وبعض مسائل النكاح، يعني مثلا مسألة أخذ رأي المخطوبة أو أخذ رأي المرأة، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولعلنا نبحثها غدا إن شاء الله عز وجل. والآن يعني نجيب عن بعض الأسئلة لعلنا ما نطيل على الإخوة، ونجعل الأسئلة أيضا لها مجالا في ليلة الغد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على سيد المصطفى ثم أما بعد. تقول السائلة: في تعريف المالكية نص على الآدمية، هل يفيد اعتقاد الدنيا؟ هم يذكرون الآدمية، والمقصود بالآدمية الحرة، لأن الأمة فيها جانب الآدمية وفيها جانب المالية، فآدميتها منقوصة. وأما نكاح الجن فلم يتعرض له الفقهاء، وتعرض له بعض المتأخرين، لكن الفقهاء في كتبهم لا يتعرضون لنكاح الجن. ولا شك أن مادة الإنسان غير مادة الجن. نعم. أحسن الله إليك. تقول: ما المقصود بالبضاعة؟ ما المقصود بالبضاعة؟ لعلها تقصد الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، وهو الفرج. نعم. هل النكاح حقيقة في العقد والوضع؟ وهل هناك ثمرة الاختلاف من قبلهم حقيقة في النكاح مجازا في الوضع والعقد؟ قلت لكم إن النكاح يطلق على العقد وعلى الوضع، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الكل حقيقة، والذي يحدد المقصود هو السياق. لكن بعض أهل العلم قالوا إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم عكس قال هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وتترتب على ذلك مسائل فقهية كمسائل الأيمان، كمسائل إذا قال والله لا أعقد أو والله لا أنكح، والله لا أنكح اليوم، فهل تحمل يمينه على الوطء أو تحمل على العقد؟ هذا مبني على هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. تقول: نود توجيه نصيحة للنساء اللاتي يمنعن أزواجهن من التعدد، خاصة على كثرة الفتن والخوف من الزنا والحرام، وبعضهن يطلبن الطلاق بعد الزواج من الثانية، مما يجعل الزوج تحت ناري الطلاق أو الحرام. لعل السائلة غير متزوجة. قد ذكرنا ما يتعلق بالتعدد، وذكرنا الأمر دينا وعلما، وهو أنه لا يجوز اعتقاد أن التعدد حرام، وأن الواجب على الرجل والمرأة اعتقاد أنه جائز وطيب، لا خبث فيه ولا جرم فيه إن التزم فيه بالشروط الشرعية. وأما كون المرأة تغار على زوجها ولا تريد أن تكون معها زوجة أخرى، فهذا من طبيعتها وفطرتها، ولا حرج عليها فيه، ولا تلام عليه. لكن إن علمت من حالها وحال زوجها أنه محتاج إلى النكاح، وأن الحاصل منها لا يعفه، فلا يجوز لها أن تمنعه أبدا. وأما إذا كانت تعلم أنها تعفه وأن الحاصل يحصل به العفاف، فكونها ترغب من زوجها أن لا يتزوج عليه لا حرج عليها فيه، لكن الرجل ينظر إلى الأصلح وما فيه خير. وأنا أقول كل إنسان فقيه نفسه من جهة هذه المصالح والمفاسد، وينبغي على الإنسان أن يكون فقيها حكيما في هذا الباب. ولا شك كما ذكرت في الدرس أن من العلماء من قال إن التعدد في مصالح عظيمة للأمة، ومنها قضية المطلقات والأرامل والعوانس ونحو ذلك، لو لم يتزوجها رجل متزوج بأخرى قد لا تجد من يتزوجها، ولا سيما مع كثرة النساء. لكن لا يجوز لنا أن نحمل المرأة فوق ما تطيق ونقول ارضي وأعينيه، فإن المرأة لا تطيق هذا، وليس من فطرتها وطبيعتها أن تطيق هذا. ولكن كل أمر يلزم فيه الوسط فيه خير إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم اشتراط أو الاتفاق على عدم الإنجاب خاصة إذا كان للطرفين أولاد؟ هذا الشرط باطل، لأنه يخالف مقصودا كليا أصليا من مقاصد النكاح، وهو التناسل، ولا يجوز اشتراطه. أما أن يتفق على التنظيم ونحو ذلك فهذا راجع إليهما وسيأتي في العشرة إن شاء الله. أما أن يشترط عدم الولد مطلقا فهذا لا يجوز. وأما أن يتزوج ويتفق على تنظيم هذا الأمر بحسب مصالحهم فهذا يعود إليهما. نعم. يقول السائل: هل إذا خطب رجل ابنتي أو أختي وهو فقير معدم وليس لديه عمل أو ما يعول به زوجته ولم أزوجه لهذه العلة، فهل آثم إذا كان صالحا؟ وهل هناك تفصيل في مسألة تزويج الفقير؟ أما كونك تأثم فلا تأثم، لأن الواجب على الولي أن ينظر الأصلح للمرأة. وأما الخير فإن وجدته صالحا فعض عليه بالنواجذ، فإن الصالح اليوم أندر من كثير من الأمور التي يقال إنها نادرة. وأعنه أنت، يسر له وأعنه وأعطه لمصلحة أختك أو مصلحة ابنتك، ففي هذا خير عظيم. ولكن الولي الواجب عليه أن ينظر الأصلح للمرأة، فإن رأى أن مصلحتها وليست مصلحته هو تقتضي أن لا يزوجها من فلان لسبب من الأسباب فلا حرج عليه، ولا يعد هذا عضلا ولا يأثم بهذا. نعم. يقول السائل: رجل يعاني من مرض نفسي، هل يجب عليه إبلاغ المرأة التي يريد الزواج منها بهذا المرض؟ هذا في تفصيل، وهو في المرض جملة. إذا كان المرض مما يؤثر على الحياة الزوجية فيجب إبلاغ المرأة قبل العقد به، إذا كان المرض هذا له أثر على الحياة الزوجية سواء كان نفسيا أو عضويا فيجب إبلاغ المرأة به. أما إذا كان هذا المرض لا أثر له على الحياة الزوجية فلا حرج في أن يكتمه ولا يخبر به. نعم.

تكون على طبيعتها وتلبس لباسا معتادا وتكشف شعرها وما ذكرنا. نعم. تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها مهرا قدره درهم واحد؟ هذه ستأتي إن شاء الله مسألة المهر، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله عز وجل، ويتبين إن شاء الله جواب هذا السؤال. نعم. تقول السائلة: ما حكم الزواج الذي تشترط فيه المرأة أو وليها أن تكمل دراستها أو عدم منعها من العمل فيخل الزوج بهذا الشرط بعد الزواج؟ إذا كان هذا الشرط لا محرم فيه والتزمه الزوج فإنه يجب عليه أن يفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإن التزمه الزوج ثم أقنع المرأة فأسقطته فلا حرج، أما إذا التزمه ولم يفي به ولم ترضى المرأة بعدم وفائه فإن لها الخيار، إن شاءت فسخت العقد وإن شاءت أسقطت حقها. نعم. يقول السائل: لاحظوا أني قلت يا أخوة إذا لم يكن فيه محظور، أما إذا كان فيه حرام فالشرط الذي فيه حرام باطل لا يلزم. نعم. يقول السائل: هل يجب على الأب تزويج الابن؟ هل يجب على الأب أن يزوج ابنه؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه، لكن يندب إلى ذلك، والمقصود أن يزوج يعني يتحمل تكاليف الزواج. الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن هذا ليس من النفقة الواجبة، ليس من النفقة الواجبة، لكن يندب إلى ذلك، وأن يعينه على ما ينفعه ويكون له فيه خير. نعم. السؤال الأخير يقول السائل: ما هو أفضل كتيب أو باب من كتاب يبصر عامة الناس في فقه الزواج ويقوي العلاقة الأسرية؟ والله كتب الفقه مليئة بهذا، ومن أحسن ما يقرأه طالب العلم جزء النكاح أو ما يتعلق بالنكاح في الكتاب الممتع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه كتاب، أعني كتاب الشرح الممتع، كتاب ممتع مليء بالتحقيقات الفقهية والنظر في مصالح الناس. وفي كتاب النكاح بالذات تحقيق وتدقيق وفوائد كثيرة وترجيحات صائبة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك من الكتب النافعة جدا في هذا كتاب آداب الزفاف للإمام الألباني رحمه الله، وإن كنا نخالفه في بعض مسائل الكتاب لكن الكتاب نافع ومفيد، يعني نخالفه في مسألة الذهب المحلق ومسألة الوجه ونحو ذلك، لكن الكتاب مفيد جدا وفي آداب يعني طيبة. ونحن نسأل الله أن يعيننا على عرض ما ينفع في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل، وقد انتقيت لكم أطايب ما ينتقى في مثل هذه المسائل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن العشرة، أسأل الله أن يرزقنا حسنها. وكأن الأخ قال إنه السؤال الأخير، ف لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا رحمة على بيوتنا وفي بيوتنا، ورحمة على بلادنا، ورحمة على ولاة أمرنا المسلمين، وأن يجمع قلوبنا جميعا على الخير. نسأل الله أن يقر أعيننا بالأمن والأمان والخير والإحسان في ديار المسلمين أجمعين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقر الأمن في البلاد الآمنة، وأن تعيد الأمن إلى البلدان التي فقدت، وأن تصلح أحوال المسلمين أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.